تسكن في منطقة تكاد تكون بعيدة عن أقرب المساجد، مما لا يمكنني من تأدية صلاة الفجر، وأقوم بتأديتها في وقتها في المنزل، فهل أنا آثم؟ إذا كان نفس بعيدا لا تسمع النداء فأنت معذور، أما إذا كنت تسمع النداء لو كانت الأرض يعني متهيئة ما فيها أصوات تمنع ولا فيها شيء يمنع فإنك تسعى يا نفسك، والمقصود صوت المؤذن من دون المكبر. إذا كنت تسمع الصوت المعتاد عند هدوء الأصوات تسمعه فعليك السعي إلى نفسك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قيل ابن عباس الراوي: ما هو العذر؟ قال: خوف او مرض. وجاءه صلى الله عليه وسلم اعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني المسجد، فهل لي من رخصه ان اصلي في بيتي؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاه؟ قال: نعم. قال: فعجيب، هذا رجل اعمى امره النبي ان يجيب وليس له قائد يقوده، فكيف بحال المصير القادر؟ المقصود أن عليك الإجابة إذا كنت في محل تسمع فيه النداء فأنت عليك الإجابة، أما إذا كنت بعيدا لا تسمع النداء فلا يلزمك، وإن تجسمت مشقة وصبرت سيارة أو على قدميك فأنت على خير عظيم. جزاكم الله خيرا وأحسن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.